بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فلفل والكمبيوتر، فكرة ورسوم خالد المرصفي. خرج فلفل من المنزل إلى المدرسة وهو يفكر في دروسه التي كان يذاكرها في الأمس. وفي المدرسة مع زملائه كانوا يتحدثون عن الدروس واللعب، ولكن كان فلفل يفكر في المفاجأة التي كان المدرس يتحدث عنها. وفي داخل الحصة شرح المدرس مكونات الكمبيوتر وأخبرهم بأن هناك سيكون امتحان في الكمبيوتر، ومن ينجح سوف يكون له هدية وهي جهاز كمبيوتر. ذهب فلفل إلى المنزل وهو يفكر فيما حدث له طوال النهار ويحلم به. وفي المنزل أخذ يتطلع فيما يتعلق بجهاز الكمبيوتر طوال الليل وحتى طلع الصباح. لما طلع النهار في اليوم التالي ذهب إلى المدرسة وأخذ يتحدث لزملائه عما قرأه عن الجهاز وعرفهم عليه. وجاءت لحظة الامتحان، وكان الامتحان صعبا جدا على زملائه لأن لا أحد منهم ذاكر أو قرأ كما طلب منه الأستاذ، ولكن كان فلفل يحل الامتحان وهو سعيد. وبعد أيام ظهرت النتيجة وكان فلفل أول الدفعة، ولكن زملاؤه لم يذاكروا وهو جزاء من لا يذاكر درسا كما طلب الأستاذ منهم. وذهب إلى البيت وهو سعيد ومعه الجائزة، وكان مبسوطا جدا بالجائزة.